وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في كتاب الحدود، وذكرنا فيما سبق بأن الحد هو عقوبة مقدرة شرعا تمنع من الوقوع في مثلها، فليس المقصود بالحد التشفي ولا الانتقام، وإنما المقصود المعالجة لأجل ألا يعود المرء أو ألا يفعلها غيره. وذكرنا حد الزنا، وأنه إذا كان الإنسان محصنا فالحد الرجم بالحجارة حتى الموت، وإذا كان غير محصن فحده جلد 100 وتغريب عام. ثم انتقلنا إلى ما ذكره أهل العلم، حيث قال المؤلف: وحد لوطي كزاني، أي أن اللوطي إذا كان محصنا رجم حتى الموت، وإذا كان غير محصن جلد 100 وغرب عاما. وذكرنا شيئا من أقوال أهل العلم، حيث أن الإمام مالك رحمه الله، ورواية عن الإمام أحمد، ورواية عن الإمام الشافعي، على أن اللوطي حده القتل أيا كان محصنا أو غير محصن. وقد ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقتلوا الفاعل والمفعول به، وهذا إذا كان المفعول به مكرها. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى حد الشرب، لأن الإسلام يسعى إلى حفظ العقول وصيانتها من كل ما يعكر صفوها أو يسيء إليها. ذكرنا حد الشرب وأنه 80 جلدة، وما أسكر كثيره فقليله حرام. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى حد القذف، إذا قذف بقوله: يا زاني، يا لوطي، يا كذا، بخلاف ما لو قال: يا كلب، يا حمار، وما أشبه ذلك، ففيه التعزير. فإذا قذفه بالزنا أو اللواط فالحد 80 جلدة، وهناك عقوبة معنوية وهي إسقاط الشهادة. لا نقبل للقاذف شهادة حتى يرعوي ويتوب ويرجع إلى الرشد والصواب. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى التعزير، والتعزير هو في كل ذنب لا حد فيه، أو في كل جريمة لم يشرع فيها حد، ومرجع ذلك إلى ولي الأمر. إن رأى العقاب باللوم والعذل عاقب بذلك، وإن رآه بالتوبيخ والنصح فعل ذلك، وإن رآه بالسجن والغرامة المالية والجلد فعل ذلك، وإن رأى أن المرء لا يرعوي إلا بالقتل قتل. فباب التعزير باب واسع يجتهد فيه من لديه أو من ينظر في القضية وينظر في الأمر. ثم تعرضنا إلى ما ذكره المؤلف من أنه لا يجوز التعزير بحلق اللحية، لأن هذا مثلة، ولا يجوز بقطع طرف، لأنه مثلة أيضا. ثم قال لا يجوز التعزير بأخذ المال، وقلنا إن هذا في وقت المؤلف قبل 800 عام، لأجل ألا يتسلط الولاة الظلمة على أموال العباد، فقالوا لا يجوز. أما وقد هيأ الله ولاية رشيدة تسعى لإحقاق أو لاستتباب الأمن وردع الظالم وإيجاد الاستقرار والهدوء للبلاد والعباد، فإن التعزير بأخذ المال أو إتلافه جائز، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في أخذ سلف من يقاتل من يصيد في حرم المدينة، وكالأمر بهدم مسجد الضرار، وكالأمر بكسر دنان الخمر وما شابه ذلك. فنحن الآن حينما نجد وسيلة تم فعل الجريمة عليها، كأن يكون سيارة أو باخرة أو كذا، فإنه يتم الحكم بمصادرتها ردعا لصاحبها عن التطاول وعن العبث بأمن البلاد واستقرارها مرة ثانية. ذكرنا أيها الأحباب بأن الإسلام جاء بحفظ الضروريات الخمس. الضروريات قلنا الدين والعرض والمال والعقل والنفس الدم. جاء الإسلام بحفظ الضروريات الخمس: العرض والدين والنفس والعقل والمال. بحثنا وقراءتنا في هذه الليلة كيف حرص الإسلام على حفظ الأموال وصانها من كل من تسول له نفسه العبث فيها أو الإساءة إليها. قراءتنا في هذه الليلة في حد السرقة، فإذا سرق الإنسان وتوفرت الشروط السبعة التي سنذكرها الآن، فإن الإسلام قد أمر أو أوجب عليه حد قطع اليد، تقطع اليد اليمنى من مفصل الكف. إذا سرق الإنسان توفرت الشروط وانتفت الموانع، فإن حد السارق قطع اليد، والسارق هو الذي يأخذ المال على وجه الخفية، يأخذه من حرزه على وجه الخفاء على ما سيأتي مفصلا. ويقطع الطرار، وهو ما نسميه الآن في الحرم النشال، الذي ينشل يقطع لتوفر شروط القطع. فإذا أدخل يده في الجيب وأخذ المحفظة أو أخذ عرضا قيمته ربع دينار أو 3 دراهم وجب القطع إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. هذا نسميه هنا نسميه الفقهاء الطرار، وقد نسميه بالنشال، لأن النشال أحيانا يكون معه مقص أو موس صغير أو سكين صغيرة، وأحيانا يدخل يده ويأخذ من الطائفين في أقدس البقاع وأجلها وأزكاها. فقراءتنا في هذه الليلة أيها الأحباب في بيان حد السرقة، والسارق تقطع يده كما قال عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد. قال المصنف رحمه الله: باب القطع في السرقة. مر بنا فيما سبق أيها الأحباب كتاب الحدود، وقلنا بأن الحد هو الذي بأن الكتاب هو الذي يندرج تحته عدد من الفصول والأبواب. الآن الحدود تختلف، عندنا حد للزنا جلد إذا كان غير محصن، وعندنا حد للقذف جلد، وعندنا حد للشرب جلد. الآن عندنا حد آخر بقطع طرف بقطع عضو من الأعضاء، وهو السارق تقطع اليد اليمنى من مفصل الكف، يليه حد الحرابة الذين يقفون للناس أو يترصدون للناس في الصحراء أو البنيان فيأخذون أو فيغصبون يأخذون المال مجاهرة لا سرقة. هؤلاء ما نكتفي بحد قطع اليد، وإنما يد مع رجل، يد ورجل. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا إلى آخر الآية على ما سيأتي مفصلة. فقد يسأل الإنسان يقول: كيف الترتيب؟ لماذا أتينا بالتعذير بين الحدود؟ لماذا أتينا؟ أريد أسأل الآن، لماذا أتينا بالتعذير في وسط الحدود؟ عندنا الحد عقوبة مقدرة شرعا لا يجوز الزيادة عليها ولا النقص منها، هذا نسميه حد. لكن التعذير يمكن أن نقول: يا فلان لا ينبغي لك هذا العمل، يجب أن تترفع عن الدنايا والنقائص، يجب أن تبتعد عن الخنا، يجب أن تنعى عن مواقع السوء. وأكتفي بهذا الكلام، لا جلد ولا سجن ولا غرامة. وهناك آخر لا بد من السجن، وثالث لا بد من الغرامة، ورابع لا بد من الجلد، وخامس لابد من القتل. لا ينتهي شره إلا ببتر رقبته. الناس يختلفون، ويقول الشاعر: واللوم للحر مقيم رادع. اللوم يكفي للحر، يكفي إذا لمته نأى ابتعد سارع إلى الرشد تمسك بالفضيلة بعد اللوم. لكن بعض الناس شره يزيد، لا يمكن أن ينتهي إلا بالقتل. ومن ذلك ما أفتى به علماؤنا بأن من يهرب المخدرات وما أشبه ذلك ويدخلها إلى البلاد حقه القتل، لأنه عنصر شر لا يمكن أن يستقيم إلا به، لا يمكن أن يستقيم ولا يصلح له علاجا إلا البتر والقطع. فأسأل السؤال الآن: لماذا أتينا، أو لماذا ترتيب المؤلف جعل التعذير بين الحدود؟ لماذا لم يبدأ بالتعذير أول ولا يدعه آخر؟ لأنه بدأ بالجلد. الزنا قد يكون جلدا إذا لم يكن المرء محصنا، اللواط قد يكون جلدا إذا لم يكن كذا على ما ذهب إليه الأئمة الحنابلة، الشرب جلد بلا شك، القذف جلد، التعذير قد يكون جلد. انتهينا الآن من الجلد، دخلنا في دائرة قطع الأطراف. فالسرقة، لو إنسان سرق يمكن نقول بنجلده 100 جلدة، يمكن نقول 300 جلدة، 1000 جلدة، 50 جلدة. إذا ثبتت السرقة توفرت الشروط انتفت الموانع وجدت 7 شروط ما لا يكون أمامنا إلا قطع اليد اليمنى من مفصل الكف. وإذا ثبت هذا الثبوت قد يكون بالإقرار، قد يكون بالإقرار، وقد يكون بالشهادة أن يشهد عليه الثقات على ما سيأتي مفصلة. نعم. باب القطع في السرقة، وهي أخذ مال على وجه الاختفاء من مالكه، من ماله أو من نائبه، من ماله يعني من مالك هذه العائلة، من مالك الدراهم، من مالك الدنانير، من مالك العرض، من مالك الماشية، من مالك المجوهرات، أو من نائبه يعني من ينوب عن المال. أنا معي مثلا محفظة، كنت جاي مثلا من جهة ما وقال لي شخص هذه فيها مفاتيح أعطيها لفلان في الحرم، أعطيها لفلان وضعتها في جيبي، دخلت المطاف جاءنا الشال وأخذها. الآن هي ما فيها مبالغ، لكن هي عرض، عرض يعني نفس الحافظة هذه قيمتها أكثر من النصاب، لأن عندنا النصاب إما أن يكون ذهب، الذهب قلنا جرام واحد، واحد على 16 من الجرام، أو فضة 3 دراهم، والدرهم حوالي جرامين أو جرامين وكذا، يعني في حدود ما بين 5 جرامات كلها إلى 6 جرامات من الفضة، ومن الذهب جرام واحد، واحد على 16 من الجرام، جرام واحد، واحد وربع الربع، ربع ربع الجرام، وهكذا. نعم. فإذا أنا لا أملك هذا وإنما أعطاني شخص كلا أعطيه فلان، فالنشال أو الطرار أخذه من نائب المالك، أنا لا أملك وإنما أنا أنوب عنه لأنه أعطاني يغلي أوصله لصاحبه، فهو يقول هنا من مالكه أو من نائب المالك. نعم. إذا أخذ المكلف شرط أساسي، المكلف، فعندي كل الحدود، شرب، زنا، قذف، أي حد من الحدود إذا لم يكن الجاني مكلفا فلا حد، إذا ما كان، مش معنى مكلف بالغ عاقل، بالغ عاقل، إذا لم يكن مكلفا فلا حد، يعني شيء أساسي. كلمة مكلف من أول الباب، من أول باب الحدود إلى النهاية، أول ما قد نقول لسنا بحاجة إليه، لسنا بحاجة إليها. طيب الآن عندي مثل، لو أقول مثلا يجب الصيام على كل إنسان قادر غير مريض ولا مسافر غير حائض ونفساء، فالحائض والنفساء ما يجب عليه. طيب قد يقول إنسان لماذا لم تقل مسلم؟ أقول أصلا إذا كان غير مسلم فأنا لا أخاطبه بهذا التكليف، أقول الحج شروطه مثلا الاستطاعة والمقدرة وأن يكون الإنسان كذا وأن يكون كذا، أحدد شروط. أقول مسلم، إذا كان غير مسلم فأصلا لا، غيره لا يجب عليه الحج، ولو حج ما صح حجه، فأنا هنا أقول مكلف. فأصل الحدود، كل الحدود لا يمكن أن تقام إلا على مكلف. مش معنى مكلف بالغ عاقل، إذا ما كان مكلف فلا، إذا كان مجنون لا، إذا كان طفل صغير لا. نعم. إذا أخذ المكلف الملتزم. الملتزم نعم. إذا كان مسلم ولا غير مسلم، لأن السرقة يقام الحد فيها على المسلم وغيره. نعم. مسلما كان أو ذميا بخلاف المستأمن ونحوه. نصابا. نصابا. النصاب هو ربع دينار من الذهب وثلاثة دراهم من الفضة، وربع الدينار يساوي في وقتنا هذا جرام، وربع الربع يعني جرام واحد على 16 من الجرام، والثلاثة الدراهم الدرهم الواحد حوالي 200 جرام، وهكذا. نعم. نصابا من حرز مثله من مال معصوم. من مال معصوم، إنسان معصوم. أما الإنسان الحربي لا، أبيح لنا دمه وماله. نعم. بخلاف حربي. نعم. لا شبهة له فيه. لا شبهة. ليه أخذته؟ قال هذا على أساس أنه مال ولدي. لماذا أخذت يا امرأة؟ قالت هذا مال زوجي أبو أولادي. لماذا أخذت يا فلان؟ قال هذا مال أبوي. فلا قطع في هذه الحالة لوجود الشبهة. لماذا أخذت؟ قال هذا وقف على الفقراء وأنا فقير، هذا وقف على طلبة العلم وأنا طالب علم وأدرس، فلا قطع إذن لوجود الشبهة، فلا بد من انتفاء الشبهة. مر بنا في شروط الزنا، في شروط الزنا قلنا ثلاثة: تغيب الحشفة وانتفاء الشبهة. لماذا فعلت كذا؟ كما كنت أظنها زوجتي، ما أدريت أنها أجنبية، رأيتها في بيتي وأنا أعمى لا أبصر وظننتها زوجتي، عقدت على فلانة ووقعت فلانة كنت أظنه، دخل عليها يظنها زوجته وإذا هي أختها ليست المعنية، فعندنا شبهة. فالحدود لابد من انتفاء الشبهة. هنا السرقة لماذا؟ قال هذا كنت أتوقع أنه مثلا مالي، مال ابني، مال أبي، الزوجة تقول مال زوجي إلى آخر. فإذا وجد شبهة فلا قطع. نعم. لا شبهة له فيه على وجه الاختفاء. على وجه الاختفاء. أما إذا كان على وجه الغلبة لا، لا يسمى سرقة هذا. نعم. قطع لقوله. قطع. نعم، هذا هو الجواب. إذا كذا إذا كذا إذا كذا النتيجة قطع. نعم. لقوله تعالى: قطعت يده اليمنى من مفصل الكف. ما الدليل؟ ما ورد في الآية الكريمة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. نعم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ولحديث عائشة: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. في ربع دينار. وفي حديث من النبي عليه الصلاة والسلام: قطع في مجن قيمته 3 دراهم. وفي بعض الروايات: ثمنه 3 دراهم. نعم. فلا قطع على منتهب. اللي ينهب الشيء بطريق الغلبة والقهر هذا منتهب. نعم. وهو الذي يأخذ المال على وجه الغنيمة ولا مختلس. وهو الذي يخطف الشيء ولا مختلس، يأخذه ويمر به. نعم. وهو الذي يخطف الشيء ويمر به ولا غاصب ولا خائن في وديعة. الشروط باختصار أيها الأحباب 7. أول شرط قلنا التكليف، وهذا يمشي معنا في جميع الحدود. ثم أولا نقول التكليف، ثم النصاب، ثم الحرز. وكون المال محترما ولا شبهة له فيه والثبوت بالشهادة أو الإقرار والمطالبة من المسروق منه، لابد من 7 شروط: التكليف والنصاب والحرز، وأن يكون المال محترما وعدم الشبهة والثبوت بالإقرار أو الشهادة، والسابع المطالبة من المسروق. أما لو إنسان سرق ثم قبل أن تصل إلى الحاكم قال صاحب المال ترى، لكن إذا وصلت الحاكم فلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما الرجل سرق ردا لصفوان فثم قال صفوان قد وهبته، قال عليه الصلاة والسلام هلا قبل أن تأتيني، إذا كنت وهبته قبل ما تجون عندي، لكن بعد المجيء لازم من حكم. نعم. ولا غاصب ولا خائن في وديعة، ولا خائن في وديعة أو عارية، خائن في وديعة أقول أنا بسافر للمدينة وعندي وديعة أريد أضعها عندك، هذا القلم أريد معي حافظة فيها نقود وأخشى عليها، أريد أخليها عندك وديعة، هذه تسمى وديعة. بعد ما رحت للمدينة أسبوع 10 أيام 20 يوم رجعت قلت وين الوديعة؟ قال ما وش وديعة، ممكن غلطان وديعة أنا أعطيتك يوم كذا وديعة، قال أبدا لا أدور إنسان آخر، هذه تسمى وديعة وقد جحدها، فأنت آمنت وجحد الوديعة. ولا عارية، مع أن الصحيح عند أهل العلم أن من جحد العارية فإنه يقطع كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للمخزومية، كانت تستعير المتاع وتجحده، فأمر عليه الصلاة والسلام بقطع يدها، فلما حصل من تشفع قال والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. نعم. واعتبر سرقة. نعم. أو عارية أو غيرها، لأن ذلك ليس بسرقة، لكن الأصح أن جاحد العارية يقطع إذا كما ورد، لكن الصحيح عند الجمهور أن جاحد العارية يقطع. جاحد العارية مثلا تأتي المرأة وتقول أريد مثلا كذا من متاع البيت، أريد كذا من الأواني، أريد كذا، ثم بعد ذلك يبقى عندها أيام، فإذا طلبه أهله جحدته وقد استعارته منهم فجحدت العارية، فثبت ذلك بالنسبة للمخزومية وهم من أعلى القبائل وأرفعها، فجاءوا يتشفعون فقال عليه الصلاة والسلام إنما أهلك من كان قبلكم، كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، فأمر النبي بقطع يد المخزومية، وكانت جريمتها أنها تستعير المتاع وتجحده. نعم. لكن الأصح أن جاحد العارية يقطع إذا بلغت نصابا، لقول ابن عمر كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله الجحد داخل في اسم السرقة، السرقة جاء بطريق الخطأ، الجحد جاء وأخذ وجحد. نعم. كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، رواه أحمد والنسائي وأبو داود، وقال أحمد لا أعرف شيئا يدفعه، يدفع يعني يدفع هذا الحكم. نعم. ويقطع الطرار، الطرار هذا أكثر تجده عندنا مثلا في الحرم وعند دورات المياه وعند الجبل في عرفة وعند زمزم وعند مقام إبراهيم، في هذه الأماكن الطرار، قد يسمى باسم آخر يسمى نشال، الطرار يعني يكون معه سكين ولا مو صغيرة ولا مقص ويأخذ، والنشال يدخل يده في الجيب لأنه يستغل الزحام وانشغال الطائفين في طوافهم ويعمل هذا العمل الخبيث. نعم. ويقطع الطرار وهو الذي يبط الجيب أو غيره ويأخذ منه، يبط الجيب أو غيره يعني غير الجيب، المحفظة، أنا عندي مثلا لابس الإحرام وعندي محفظة المحفظة علقتها في رقبتي بخيط صغير أو بقطعة من الجلد أو كذا، فيكون معموس يقطع الخيط. إذا قطع الخيط على طول تسقط. هو لا يأخذ منها في البداية، فإنما قطع الرباط الذي علقته برقبتي فسقطت في الأرض وأخذها. نعم، ويقطع الطرار. ويقطع الطرار وهو الذي يبط الجيب أو غيره ويأخذ منه. ويأخذ منه، نعم. أو بعد سقوطه. أو بعد سقوطه في الأرض يأخذه، نعم. أو بعد سقوطه إذا بلغ نصابا. إذا بلغ نصابا، إذا بلغ أحيانا يجي الطرار ونسأله يقول صحيح أنا أدخلت يدي، نقول أدخلت يدك بكاملها. نعم أدخلها وأخذ مثل هذه الحافظة، نفتش ما وجدنا فيها شيء، خالية، لكن قيمتها أكثر، لأن قيمة بعض الحافظات مثلا بريال بريالين كذا، وبعض الحافظات قد تصل إلى 100 ريال 70 ريال 80 ريال. فلو لم يوجد بها مبلغ، مدام ثبت أنه أخذها يستحق القطع، لأنه قد يكون مثلا